الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة أو خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. في الأسبوع الماضي تكلمنا في شرح الفقرة الأولى من هذا الحديث، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. شرحنا معنى هذه الفقرة، ووقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: تعدل بين اثنين صدقة. كانت خلاصة الكلام الذي ذكرناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يلفت نظر الإنسان إلى المنن الإلهية والنعم الجليلة التي أقامها الله عز وجل في كيان الإنسان وجسمه، ومن ذلك هذه العظام المتراكبة على بعضها والمتناسقة مع بعضها، والتي تخول الإنسان أن يقوم بمهام متنوعة كثيرة دون أن يشعر كيفية قيامه بذلك. وهذا الذي يلفت نظرنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يجعله مقدمة لواجب يترتب لله على عباده، وهو شكر هذه النعمة، شكر هذه السلامة أي العظام التي تركب منها الجسم وتناسق بتآلفها تركيب الإنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله عليك ضريبة على الجسم الذي متعك به، وعلى التركيب الهندسي الذي هيأه لك، بحيث تمشي كما تشاء وتتحرك كما تريد، وتتفنن في قبض يدك وبسطها والإمساك بها على الأشياء كما تحب. إن لله عز وجل عليك ضريبة ينبغي أن تؤديها، ألا وهي شكر هذه النعم. فالإنسان في هذه الحالة يقول: وبماذا أشكر نعم الله؟ ماذا أصنع حتى أؤدي شكر نعمة الله على جسمي وتركيبي وما إلى ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هنا يعرض لنماذج من الأعمال التي تعد في ذروة شكر الله عز وجل على نعمه. وهذه الأشياء التي يعدها الرسول عليه الصلاة والسلام ليست على سبيل الحصر، وإنما على سبيل المثال. فهو يبدأ فيقول جوابا لمن يسأل: كيف أشكر الله على نعمه التي أكرمني بها؟ أنا أحس فعلا أن الله امتن علي بجسم، هذا الجسم يساعدني على ما أشاء، امتن علي بتركيب عجيب يساعدني على القيام بأغراضي والوصول إلى أهدافي، لكن ماذا أصنع حتى أشكر الله؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، إلى آخر الكلام. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة تعدل بين اثنين صدقة. تعدل هنا في قوة المبتدأ، يعني عدلك بين اثنين صدقة. فكلمة تعدل فعل مضارع كما نعلم، إلا أنها في قوة المصدر مثل قول ذلك العربي: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، يعني سماعك به خير من أن تراه. هنا أيضا تعدل بين اثنين صدقة، أي عدلك بين اثنين صدقة. بين اثنين، من هما الاثنان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كما تلاحظون نذكرهما. تعدل بين اثنين، اثنين رجلين، امرأتين، صديقين لك، غريبين عنك، مهما كان نحلتهما، مهما كان أمرهما، كنت تعرفهما لا تعرفهما. يكني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا التعميم بكلمة اثنين، تعدل بين اثنين. والعدل بين اثنين أيضا كلمة عامة لها وجوه مختلفة. تعدل بين اثنين بأن تصلح بينهما، تعدل بين اثنين بأن تحكم بينهما بالعدل فيما إذا تقاضيا إليك، تعدل بين اثنين بأن يكونا متهاجرين فتزيل أسباب الضغينة والهجرة مما بينهما فيتصالحان ويتواصلان. أرجو يا أخوان لقدام، سدوا الثغرات، أخوانكم ما في محل لهم، أرجو لقدام. فإذا العدل بين اثنين ليس له معنى ضيق بالمعنى القضائي الذي تتصورون، وإنما معناه أشمل. العدل بين اثنين متهاجرين، هذا عدل، بأن كان شخصان متخاصمين لا يتكلمان وليست بينهما معاشرة بالمعروف، على الرغم من أنهما جاران أو صديقان أو قريبان بينهما حقوق رحم. كما تعلمون هذا العمل محرم، وهو كبيرة من الكبائر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أن يهجر الإنسان أخاه فوق ثلاث، يتلاقيان فيعرض هذا ويعرض ذاك، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهذا المعنى طبعا معروف ومتفق عليه، الشخص الذي يهجر أخاه لأمر غير ديني، لأمر دنيوي، لكلمة، لقضايا شخصية، لمسائل لا وزن لها عند الله عز وجل، كلاهما يكونان مرتكبين لكبيرة مصغيرة، كبيرة من الكبائر، حتى يعودا فيتصالحا. ومن أكبر أنواع الصدقة المبرورة التي ربما تفوق الصدقة العظيمة بالمال، ومن ثم فمن أعظم مظاهر شكر الله على نعمه أن تأتي فترى رجلين بهذا الشكل متهاجرين أو متخاصمين فتدخل بينهما ولا تزال تحاول وتسعى سعيك في سبيل جمعهما وفي سبيل الإصلاح بينهما حتى تنتهي إلى وفاق. فإن فعلت ذلك ووفقك الله إلى هذا، فاهنأ بأنك قد قمت بعمل مبرور جدا جدا، وربما كان يفوق أجر الحج إلى بيت الله الحرام. وما أكثر الذين تقوم بينهم اليوم أسباب الخصومات الدنيوية المحرمة، وما أكثر المسلمين الذين يرون هذا في أخوين مسلمين فلا يبالي فلا يبالون ويتصورون أن المسألة لا تعنيهم. هذه صورة. الصورة الثانية لكلمة تعدل بين اثنين، أي تعدل بين إنسانين متخاصمين قامت بينهما خصومة من أجل مال، من أجل شركة، من أجل شيء، فتعقدت الأمور بينهما، فجئت إليهما ودخلت بينهما وأصلحت بينهما صلحا كما يقول الله عز وجل، فاجتمع على هذا الصلح وأطفأت بذلك أوار هذه الخصومة حتى عاد فتصالحا بعد شجار، فهذه أيضا صدقة عظيمة جدا، وأجر هذا العمل خير لك من قيام ليل وخير لك من كثير من المبرات. أي لو أن عملك هذا توقف على أن تترك وردك من قيام الليل الذي اعتدت عليه، تهجد، تصلي 20-50 ركعة، تقرأ نصف القرآن، تبكي، تتضرع إلى الله، إما أن تقوم بمهمتك العبادية هذه، وإما أن تترك هذا العمل فتذهب لتصلح بين هذين المتخاصمين، أيهما خير؟ هذا الإصلاح. والصورة الثالثة لهذه الكلمة، شخصان جاءا يتقاضيان إلى إنسان، سواء كان قاضيا رسميا أو أي إنسان آخر، اختلف في أمر، فجاء يتقاضيان إليك أو إلى القاضي، فقام القاضي بالمهمة التي ينبغي أن يقوم بها على أساس من شرع الله وعلى أساس من العدالة التي أوضحها الله سبحانه وتعالى، فقضيت بينهما ثم انصرفا وقد طاب نفس كل منهما بهذا القضاء، كذلك هذه صدقة كبرى. ولذلك فإن القضاء عمل القضاء عمل خطر جدا، ولكن هذا العمل الخطر جدا أيضا في الوقت ذاته عظيم جدا. ونحن نقول إن القضاء خطر لأننا نقول الغرم بالغنم، العمل الذي تكون فائدته عظيمة تكون مخاطره أيضا كبيرة. فالقاضي إذا كان خائفا من الله جل جلاله، وإذا كانت عدالة الله دائما حاضرة نصب عينيه، وإذا لم يكن يحابي شخصا من الناس يقف أمامه إطلاقا، وكان يغار على عدالة الله عز وجل أن تهدر، فينفذ حكم الله ويسعى من أجل القضاء بين الناس بالحق، هذا الإنسان حياته كلها جهاد، وحياته كلها مبرات وصدقات، وشيء وعمله عظيم جدا، لكن مخاطر هذا العمل أن هذا القاضي يتعرض للمحاباة، يتعرض للرشوة، يتعرض للعواطف، يتعرض للميولات النفسية، يتعرض للغضب الذي يدفعه إلى الجور على هذا في مقابل ذاك، يتعرض القاضي أن لا يقضي بما أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان القضاء في الوقت ذاته عملا خطيرا، إلا أن القاضي الذي لا يستجيب لأسباب المحاباة ولا يلتفت إلى الرشاوى ولا يلتفت إلى حكم لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى ولا يبالي إلا بتحقيق العدالة بين الناس، إذا كان الأمر بهذا الشكل فإن هذا الإنسان يكون قد وقفه الله عز وجل على صدقة من أعظم الصدقات، فهو يدخر لنفسه أجرا قد لا يستطيع أن يدخره لنفسه الصديقون. إذن تعدل بين اثنين لها صور، منها أن تقضي على الهجران الذي قام بين اثنين أخوين مسلمين، أن تصلح بين متخاصمين عن طريق الصلح مو عن طريق القضاء، أن تقضي بينهما بالعدل. هذا من أعظم الأعمال الإسلامية المجيدة، وجماع هذا كله قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا الكلام الذي يقوله الله عز وجل يوضح فيه أن ما يقوم به الناس فيما بينهم من مناجات وحوار وكلام وأحاديث، كل هذه الأعمال ذاهبة إلى هدر سدى، إلا كلام مآله إلى أمر بمعروف، أو لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس، أي أمر الناس أن يتصدق بعضهم على بعض وأن يتعاطفوا، أو أصلح بين الناس. أصلح بين الناس بالمعنى الذي ذكرت وبالمعنى الذي أوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفنا هذا المعنى الذي يقوله الله ويقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركنا أن الشارع جل جلاله إنما يتشوف إلى أن يكون عباده متآخين، متصافين، متحابين، وأن يكونوا بعضهم عونا لبعض. هذا ما يريده الله عز وجل في عباده. وإنما أنزل الله ما أنزل من الشرائع وأنزل ما أنزل من الأحكام من أجل تحقيق هذا المعنى ذاته. الإله الذي يوضح أن مناجات الناس، كل كلام الناس بعضهم مع بعض، كل هذا الكلام لا قيمة له ولا معنى، ولا يعد كل ذلك تافها في ميزان الله، إلا ما كان مرده إلى فائدة تتحقق بين الناس، إما عن طريق أمر بمعروف أو أمر بصدقة ورحمة أو إصلاح بين متخاصمين متهاجرين متقاضين. إذا كان باري عز وجل هكذا يقول، هذا الإله عندما أنزل علينا شريعته الواسعة الكبيرة المليئة بالأحكام، لماذا أنزلها؟ الإله الذي يقول هذا الكلام لنا إنما أنزل شريعته علينا من أجل أن نجعل منها سلما لإسعاد الناس بعضهم بعضا، ومن أجل تحقيق هذا المعنى الذي أوضحه لنا الله وأوضحه لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام فيه جواب على من يسأل لماذا كلف الله عباده بأن يطبقوا أوامره، ماذا يفيده أن نطبق أوامره، ماذا يضره أن نشرع لأنفسنا ما نشاء وأن نحكم فيما بيننا بما نريد. هذا الكلام الذي يقوله رسول الله والذي يقوله الله جل جلاله يوضح الإجابة الصريحة على هذا الكلام. ما هو الجواب؟ الجواب أن الله عز وجل أراد أن يرحمنا. الله سبحانه وتعالى أراد أن يرحمك فيدلك على الطريق المسعد، وأنت لا تريد السعادة، وأنت ترفض طريق السعادة وتقول: لماذا يريد الله مني أن أفعل هذا؟ وما أشبه هذا بالطفل الصغير الذي يحمل على شرب الدواء من أجل أن يشفى من مرضه العضال الذي يعانيه، ربما شعر بأن الدواء أمر وبأن نفسه تعافى، فيخيل إليه أن الوالد أو الأم أو الطبيب إنما ينطلق في أمره بشرب الدواء من عداء ومن خصومة، ويرى أنها أنانية تدفع والديه إلى أن يشرب أو يتجرع هذا الدواء. وربما وضع الطبيب في هذا المنظار أيضا عند نفسه، والواقع أن هذا قصور نظر من الطفل وضعف في التفكير. ونحن كلنا مررنا بهذه المرحلة، ولكن إن كان الطفل معذورا لأنه طفل ولأنه لا يعلم ما يصلحه وما يفسده فهو معذور، فهو أحرى بالشفقة منه بالعقاب عندما يتأبى ويثور على الدواء والعلاج. لكن ما عذر الإنسان العاقل البصير الراشد الكبير، ما عذره عندما يجد أن الله عز وجل يجعل أعظم قربة يتقرب بها إنسانا إلى الله أن يصلح بين اثنين من عباده، وأن يزيل أسباب الخصام والشقاق مما بينهما؟ هذا الإله الذي يحب عبده أعظم أنواع المحبة وأرقاها بسبب هذا العمل، هذا الإله من أجل أي شيء وضع لنا شرعه؟ إذن وضع لنا شرعه من أجل تحقيق هذا المعنى، من أجل أن يسود الناس الرخاء، ومن أجل أن تسود الناس المحبة، ومن أجل أن يتعاونوا ولا يتهارجوا. فليست القضية راجعة إلى الله حتى تقول مشان إيش الله عز وجل بده منا نعمل كذا ونحرم على أنفسنا كذا وفرض علينا كذا، كل ذلك من أجل مصلحتك. ويقول العز بن عبد السلام رحمه الله في أول كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، يقول: إذا قرأت كتاب الله فانظر كلما مررت على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أو يا عبادي أو يا أيها الناس، انظر فإنك لن تجد بعد هذا النداء إلا أمرا بما فيه مصلحتك أو نهيا عما فيه ضررك، لا تجد شيئا آخر أبدا. لكن قد تفهم أن هذا فيه مصلحة، وقد يغيب عن عقلك هذا الفهم، قد تفهم أن هذا الذي نهاك الله عز وجل عنه فيه ضرر، قد لا تفهم لأنه أدق من أن تتصوره، فسلم الأمر إلى هذا المشرع الحكيم، سلم الأمر إلى المشرع الرحيم، سلم الأمر إلى من لا يرى قربة إليه أعظم وأعلى وأجل من أن يتقرب إليه إنسان بإصلاح بين اثنين. ماذا تفيد الله إذا تقربت إليه؟ لا تفيده شيئا، ولكن الله يريد أن يثيبك على خدمتك لأخيك، يريد أن يثيبك على إصلاحك بين شخصين من إخوانك، هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى هو الذي كان السبب في أن يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنافا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعل أول صنف من هؤلاء الأصناف الإمام العادل. عندما يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعند أصناف سبعة، طبعا كل صنف ملايين في كل عصر موجود منهم، ولكنه ذكر من هؤلاء السبعة أول صنف، فكان هذا الصنف الأول الإمام العادل. لماذا كان الإمام العادل يستأهل هذا الأمر أكثر من غيره؟ والمسألة ما هي بسيطة، موضوع سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا المعنى معنى عظيم جدا. هؤلاء الأصناف السبعة يتميزون بنعمة نادرة للغاية، وسيتبين هذا يوم القيامة، لأننا كما نعلم وكما سنعلم في دروس العقيدة عن وصف يوم القيامة، يوم القيامة يوم من أرهب الساعات التي سيراها الإنسان في حياته. فالناس كلهم، سلسلة البشر المتلاحقة عبر العصور، كل هذه السلسلة تتجمع في صعيد واحد منذ آدم إلى آخر إنسان يموت فوق هذه الأرض، كل هؤلاء الناس يتجمعون على صعيد واحد. ولذلك سمى القرآن يوم القيامة، من أسماء يوم القيامة يوم التلاق، وأنذر الناس، لا يوم التلاق، في يوم التلاق أيضا، أي نعم، يوم التلاق أي اليوم الذي يتلاقى فيه أجيال الناس. هؤلاء الناس عندما يجتمعون يتضاغطون، ويصبح الضغط بينهم كما يكون ضغط الحجرين الرحى على البر، هكذا يكون الحال. ثم إن الشمس يجعل الله عز وجل طاقتها الحرارية أضعافا مضاعفة عما عليها اليوم، إذ تدنو إلى رؤوس الخلائق، فيسيح الناس في العرق ويلجمهم العرق، ويكون الناس آنذاك حفاة عراة غرلا، منهم من يصل العرق بهم إلى هذا المكان، ومنهم إلى هنا، ومنهم إلى هنا، والأجسام متضاغطة متزاحمة إلى درجة أن الإنسان يتمنى أن لو انتهى من هذا الموقف ولو إلى النار، تغيير يعني، تغيير بس للموقف، ووقفة طويلة، والناس قد جفت حلوقهم من الظمأ، وأخذ العطش يفري أكبابه ويخنق حلوقه. الناس في هذه الحالة يوم الفزع الأكبر، يسميه الله عز وجل يوم الفزع الأكبر، في هذا الوقت بالذات يوجد أصناف من الناس بعيدين عن حر هذا الشمس، بعيدين عن هذا الأذى، عن هذا التضاغط، بعيدين عن كل هذا المعنى الذي يصفه لنا القرآن ووصفته لنا الأحاديث. هؤلاء يستظلون بظل الله عز وجل أوجده، الله سبحانه وتعالى يخلق الظل عندما يشاء والحرورة حينما يشاء. هؤلاء الناس يستظلون بظل العرش، والعرش اسم لمخلوق عظيم من مخلوقات الله لا نعلم شيئا من صفاته اطلاقا في هذا الوقت بشكل من الاشكال. اول صنف من هؤلاء الاصناف الامام العادل، الائمة العادلون الذين جاءوا ومروا مع الزمن. هؤلاء لا يحزنهم الفزع الاكبر. ما السر؟ ماذا صنع الامام العادل حتى يستأهل كل هذا؟ لان عدالة الامام تستلزم سعادة الرعية، عدالة الإمام تستلزم تآلف الرعية، تذهب الخصومات وأسباب البغضاء والشحناء والعداوة والشقاق التي قد تقوم بين أفراد الناس، والعكس صحيح. فالإمام العادل لم يستأهل هذا الأجر بسبب أنه تقرب إلى الله عز وجل بعدالته، الله لا يستفيد من عمله شيئا، ولكن الله أحبه لأنه كان خادما لعباده، ولأنه جعل من العدالة التي وقف نفسه عليها وحرس بها سعادة الأمة وسعادة الشعب أو الرعية إن شئتم، جعل من هذه العدالة وسيلة لحماية سعادة هؤلاء الناس، فأحبه الله لأنه خدم عباده. وهذا هو المنطلق الذي من أجله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعدل بين اثنين صدق. وبالمقابل أيضا الإمام الذي لا يعدل، الذي يظلم، الذي يسيء، الذي يقتنص لنفسه أسباب سعادته الخاصة وينسى وضع أمته ورعيته، فتهارجت الرعية وشقيت وذهب عنها الرخاء وأسبابه، عكس ذلك هو الذي يكون. وليس هذا لأن الله يغضب منه بسبب أن الله قد تضرر من عدم سهر هذا الإمام على الرعية، لا، ولكن الله يغضب منه ويعاقبه بسبب أن الناس الذين وكل الله إليه أمرهم شقوا تحت سلطانه، ولم يسعدوا، ولم يتحقق فيما بينهم العدالة التي كان يمكن أن يحققها فيما بينهم. هذا الصنف جعله الرسول صلى الله عليه وسلم أول صنف من الأصناف. وإذا لاحظتم الأصناف الستة الأخرى أدركتم قيمة هذا المعنى الذي يقوله رسول الله. بعد ذلك يأتي شاب نشأ في عبادة الله، مقليل الإمام العادل أفضل منه، نشأ يعني منذ نعومة أطفاله، لم ينحرف، لم يزغ رغم الشهوات ورغم الأهواء، من جملة هؤلاء الأصناف السمعة رجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منها حتى يعود إليها، رجل تصدق بصدقة يعني مالية أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، لاحظوا ذات حسن وجمال حسب يعني أظن حسب وجمال منصب وجمال منصب وجمال يعني كل المغريات تدفعه إلى القيام أو ارتكاب هذه الفاحشة، فقال إني أخاف الله رب العالمين، رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، كل هؤلاء دون الإمام العادل. السبب أن الإمام العادل عدالته تسري بالتأثير والإسعاد لمن؟ للأمة وللناس. فانظروا من خلال هذا ما هي فائدة الإسلام ولماذا تعبدنا الله عز وجل بهذا الدين. فليس العجب ممن يتحمل تبعات هذا الدين، ولكن العجب ممن يتساءل بتأفف لماذا لم يتركنا الله عز وجل أحرارا ولماذا لا يدعنا نفعل ما يشاء. هذا الكلام أشبه بكلام ذلك الطفل الغر الذي لم يتكون له عقل تام بعد، فيركل الدواء الذي قدمته له اليد الرحيمة، قدمته له اليد العاطفة، يركل هذا كله لأنه لا يعلم معنى العقل ولأنه لا يعلم الفرق بين ما يفيده وما يضره. الواقع أن هذه الصورة هي نفسها تماما، ونحن نتصور أن الميزان هو لذة الساعة التي نحن فيها، فإذا رأيت أنني عندما أشرب هذه الكأس أسر وأنتشي إذن هذه هي سر سعادتي، وإذن لا يجوز لأحد أن يمنعني من هذه الكأس، وكل الذين يصدونني عنها هم أعدائي وهم يريدون بي الضرر. كلام تافه وعقل غر. هذه الكأس الذي تنتشي بها اليوم تشقيك غدا، هذه الكأس التي تشعر فيها بسحابة من المرح وسحابة من اللذة الآن هي أم الخبائث التي تشقيك في مالك وتشقيك في أهلك وتشقيك في بدنك غدا. عندما ترى أن متعتك تتحقق بأن تمارس الجنس كما تشاء وبأن لا تجد من يمنعك من شهوة من هذه الشهوات ولون من هذه الألوان الإباحية أبدا، فإذا جاء من يغلق عليك الطريق تصورت أن هذا عدوك، وتصورت أن هذا يريد أن يرجع بك القهقرة إلى العصور القديمة. هذا الإنسان شأنه شأن هذا الطفل التافه الغر الذي لا يريد أن يطعم الدواء ويريد أن يتناول بدلا منه الطعام الذي يودي بحياته. الله عز وجل ما حرم عليك الفاحشة لمجرد أن يضيق عليك، لا، ولكن الله حرم عليك الفاحشة حتى تبقى سليم الجسد فلا تنتهبك الأمراض الخفية العجيبة. حرم الله عز وجل عليك هذا حتى تكون رحمة الله بالصغار الذين ينشؤون في حجر الأمومة الرحيمة وفي ظل الأبوة المحبة، حتى ينشأ هؤلاء الأطفال في ظلال الآباء والأمهات ورحمتهم، فلا يضيع نسب ولا تضيع مسؤولية ولا يشب هؤلاء الأطفال بعيدين عن معنى الرحمة وبعيدين عن معنى الوئام. حرم الله عز وجل عليك هذه الفاحشة حتى لا تكون سببا لتقويض أسرة، وحتى لا تكون سببا لتقويض بيت. رجل شاب جاء إلي يسألني عن مشكلة، ماذا نصنع؟ المشكلة أن فتاة في أسرة مؤمنة عفيفة محصنة فتاة غر غرر بها شاب متوحش لئيم منحط، ولم يزل يغرر ولم يزل يغرر ولم يزل يمني ولم يزل يكذب عليها حتى استسلمت له فاغتصبها ثم ولى هاربا والأهل لا يعلمون. ثم جاءها خاطب، لا يعلم الخاطب شيئا ولا يعلم الأهل شيئا، فغصت البنت بالكلام ماذا تقول، سكتت، تمت الخطبة، تم العقد، تم الدخول. فوجئ الزوج بأن البنت ليست كما يتصور، فأعاد البنت إلى أهلها وافتضح الأمر. الأب مؤمن إلى جانب أنه بشر يملك غيرة بين جوانحه، مسلم لا يريد أن يخرج عن حدود الله، إلى جانب أنه غيور، إلى جانب أن سمعته عزيزة عليه. أرسل يسألني ماذا أصنع، أأقتلها؟ ويعلم أنه لا يجوز قتله. أأتركها والأمر قد افتضح؟ ماذا أصنع؟ قبل أن أجيب ما هو الحل، لاحظوا رحمة الله بعباده، لاحظوا حكمة الشريعة الإسلامية، لاحظوا مقابل رحمة الله بعباده إذ أنزل هذا الشرع، مقابل ذلك مدى ظلم ووحشية وحقة ولؤم أولئك الذين يرفضون الاحتكام إلى شرع الله ويرفضون الإنصياع لدين الله عز وجل. هذا الإنسان تصور أن السعادة عبارة عن أن يضحي بسعادة كل من حوله من الناس في سبيل أن يعيش للحظة دقيقة، في سبيل أن يعيش لسعادة دقيقة واحدة ليحقق لنفسه هذه السعادة في تلك الدقيقة، وليشق من كان سببا في سعادته تلك، ولتشق أمة بكاملها، ولترق الدماء مدرارا، وليحصل ما يحصل. لاحظوا، هل هذا الإنسان يعبر فعلا عن العدالة الاجتماعية وعن الحرية التي يتمشدق بها كاذبا؟ هل هكذا تكون الحرية؟ الحرية أن تجعل من حرية الناس عرشا تجلس عليها حتى تخنق حرياتهم وتمتشي من أجل حرية لحظة؟ من قال إن هذه هي الحرية؟ جناية الحيوانات لا يمكن أن تفهم الحرية بهذا المعنى. البهائم في مراتعها وأدغالها وغاباتها تستطيع أن تفهم شيئا من نظام الحرية أكثر من هذا. هذا الإنسان يضرب كفا على كف، دينه عزيز عليه، والدين الرحيم الذي منع هذا الوغد من أن يفعل هذا الفعل وأمر الدولة بإقامة الحد عليه، هذا الدين في الوقت ذاته يمنع أبا البنت من أن يعتدي عليها. إنسانة باكر ليست محصنة غرر بها وفعلت ذلك، ثم إنه لا يملك أن يقيم عليها الحد لأن الذي يقيم الحد هو الحاكم، ثم إنها إن كانت مكرهة على ذلك أيضا لا يقام عليها الحد، إذا كانت هنالك شبهة إكراه أيضا لا يقام عليها الحد. انظروا رحمة الله من هذا الجانب ومن هذا الجانب. رحمة الله عندما منع هذا الوغد من أن يفعل ذلك وأمر بالبطش به بإقامة الحد عليه، ورحمة الله عز وجل بالفتاة حتى بعد أن وقع بها ما وقع، جعل الدين من الشريعة حصنا لهذه الفتاة. أرسلت قلت أما الفتاة فلا يجوز أن يدنو إليها لا أبوها ولا أحد من الناس بأي شيء يهدد حياتها، ويجب أن يستتيب وأن يأمرها بالتوبة وأن يأمرها بالرجوع إلى الله جل جلاله. قالوا والفتاة حامل من ذلك الإنسان، وعليهم أن يستقبلوا هذا المولود خير استقبال وأن ينشئوه خير تنشئة، وسيجعل الله سبحانه وتعالى لها خير مخرج إن شاء الله بعد ذلك. إن هي تابت وإن هي أصلحت من أمرها. لماذا قلت هذا المثال أيها الإخوة؟ مثال واقعي ليتضح لكم من خلاله أولا رحمة ربنا بعباده. والرحيم ينبغي أن يقسو في بعض الأحيان، والشاعر يقول: فقسى ليزدجر، ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحم. فالشارع الذي أقام الحد أقام الحد في سبيل أن لا تقع مثل هذه الشقوة في مثل هذا البيت. هذا مظهر من مظاهر رحمة الله. من مظاهر رحمة الله عز وجل أنه علمنا كيف نفسر معنى الحرية في حياتنا. حريتك جزء من حريتي، وحريتي وحريتك جزء من حرية الثالث، وحرياتنا جميعا مائدة نتقاسمها فيما بيننا. هذا هو تفسير شرع الله للحرية. فما ينبغي أن تكون حريتي خنقا لحريتك، وكل وغد يفعل مثل هذا الذي فعله هذا الإنسان أو يكتب في جريدة كلام تافه وقح تحت مفعول السكر يتدجى في رأسه يقول كلام أشكال وألوان ثم يفرض علينا أن نقرأ ونسمع هذا الكلام مع الأسف، هذا الإنسان لا ينطلق من تمجيد معنى الحرية الحقيقية وتقديسها، إنما ينطلق من تمجيد أنانيته، ينطلق من تمجيد شهوته البهيمية. والله عز وجل رحمة بالعباد نهى عن الفاحشة، نهى عن هذا الأمر، بدليل أن هذا الإله الرحيم بالعباد منع الأب على الرغم من أن الدم يغلي في عروقه، منع الإخوة لهذه الفتاة إخوة، قيل لي إنهم لم يسمعوا بالأمر بعد ربما، ولئن سمعوا ربما يكون مآلها الذبح والموت. على الرغم من هذا، على الرغم من أن الله وضع هذه الغيرة بين الجوانح، فإن دين الله يمنع هؤلاء من أن تمتد إليها أيديهم بأذى الموت إطلاقا. هذا كله على ما يدل على أن الله لم يشرع لعباده ما شرع من أحكام ليشقوا، وما شرع لعباده هذه الأحكام التي شرعها لهم إلا من أجل أن يسعدوا. طبعا الكلام الذي يقوله البعض بعد هذا أنه الحدود، إقامة الحدود الآن، رجوع إلى العصر الحجري، رجوع إلى القرون الوسطى، وهذه قسوة، وبيحكي كل واحد منهم خطبة طويلة عريضة وبيعمل ديباجة أشكال وألوان وبيعمل حاله عم يرحم المرأة وعم يرحم الإنسان. كذاب وغد لئيم ليس عنده أي شعور بمعنى الغيرة ولا الشفقة على هذه الأمة التي يريد أن يجعل منها عصارة ليسكر ساعة فيها بشهوته. هذا الإنسان أي عاقل يعلم أنه لا يريد، لا يغار على لا حرية ولا على سعادة ولا على شيء اسمه يعني وئام الأمة وعيشها في ظلال الأمر الذي يسعده. والدين كله قائم على هذا الموضوع. فهذا هو أول مثال يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤدي من خلاله الضريبة التي كلفك الله سبحانه وتعالى بها. تعدل بين اثنين صدقة. انتهينا من هذا. ثم يقول: وتعين الرجل فتحمله عليها، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثال عال إلى مثال أدنى منه. رجل معه دابته وهو بحاجة إلى من يساعده في أن ينهضه عليها، شو يعني شو قيمة المسألة؟ أو هو بحاجة إلى من يحمل يعينه في حمل متاعه على هذه الدابة. والدابة تطلق على الدابة أصنافا وأنواعا، وتطلق أيضا على وسيلة الركوب المتنوعة والمتطورة في كل عصر. إنسان لا يستطيع أو بحاجة إلى من يعينه في إصلاح سيارته التي وقفت في متوسط طريق لأمر ما، لسبب ما مما تعلمون، وقف هو الآخر معه وأخذ يعينه. أي أمر من الأمور أوقف إنسانا في قارعة الطريق وجعله يعني لا يستطيع أن يقوم بواجبه إلا بمعونة إنسان، فجاء إنسان ليعينه. هذا الأمر الذي تظنه تافها والذي ترى أن لا قيمة له هو عند الله جليلا وكبيرا جدا. وهذا المعنى ما ينبغي أن يدعونا إلى أن نتصور القضية تافهة، يعني ليش التمثيل بهيك قضايا بسيطة؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يلتقط لنا مثالا من أعلى أمثلة الخدمات الاجتماعية، ومثالا من أدناها، ومثالا أيضا من أدناها، حتى تعلم أن الدين كله عبارة عن ما بين هذه الخدمات. الدين كله عبارة عن خدمات اجتماعية للإنسان، حتى وإن رأيت الدين يبدأ بالعقيدة ويسمى بالعبادة، فالعقيدة والعبادة كل ذلك ممهدات لأن تخدم أخاك الإنسان، لأنك لن تخدم الإنسان من خلال كفرك بالله، لن تخدم الإنسان من خلال جحودك بوجود الله. جحودك بوجود الله يجعلك تتأبى على الناس، يجعل كما قلنا مرة. فإذا الإيمان بالله، تغذية الإيمان بالعبادة، هو الذي يسهل على الإنسان أن يكون خادما أمينا للناس. كثير من الذين يحجون إلى بيت الله الحرام، وهنا تتضح حقيقة الإيمان في القلب، كثيرا منهم يشمرون عن ساعد الجد ويجعلون عبادته وأذكاره وأوراده ما عدا الواجبات هي خدمة الناس. لقد عرفت أشخاصا، منهم من ذهبوا ورحلوا إلى الله عز وجل، ومنهم من لا يزالون أحياء. طبعا الإنسان عندما يذهب حاجا إلى بيت الله الحرام يجد كثيرين ممن يتعرضون للنكبات، ضائعين، ضائعات، إنسان واحد فقد ماله. أن ترى أنواع الخدمات الاجتماعية ماثلة أمامك فاذهب إلى بيت الله الحرام حاج. أعلم كثيرا من هؤلاء الناس يؤدون الواجبات التي أمرهم الله بها، ثم يقفون أوقاتهم بعد ذلك للبحث عن هؤلاء الأشخاص، فلا يرى إنسان ضائعا إلا ويكون أخاه أو أباه حتى يرى هذا الإنسان أهله، لا يرى هذا الإنسان مريضا حتى يقدم له كل ما يستطيع أن يقدم، ما يستطيع، قد لا يستطيع إلا شيء بسيط فاتح في سبيل أن ينقذه من مرضه. قد يكون هذا الإنسان سرق له مال أو كذا فيعوضه عن ماله بما يغنيه قدر الاستطاعة أيضا. هؤلاء الناس هم مغبوطون من قبل الصديقين ومن قبل الأنبياء ومن قبل الشهداء، مغبوطون بشرط أن يكون عملهم خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ولو أن هذا الإنسان في يوم عرفه وجد الناس كلهم يدعون ويتضرعون ويبكون، وكان هو مشغولا بحال إنسان يريد أن يهديه إلى قومه أو إلى أهله، فإن عليه أن لا يترك هذا الإنسان، وأن يعلم أن خدمته لهذا الإنسان التائه الضائع خيرا من أن يقف فيبكي ويدعو مع هؤلاء الداعي. لماذا؟ ألا تريد أن تستمطر رحمة الله؟ استنظر رحمة الله برحمتك على عباده، فذلك أقرب من أن تستنظر رحمة الله بالكلام، يعني بالدعاء. استنظر رحمة الله بماذا؟ بأن ترحم أنت. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا نحن لماذا ندعو؟ لماذا ندعو؟ ندعو الله من أجل أن يرحمنا، نقول يا رب يا رب يا رب من أجل أن يرحمنا ويرأف بنا. كيف تستنزل رحمة الله؟ عظيم، الدعاء مخ العبادة، ولكن من أعظم وسائل استمطار رحمة الله أن ترحم إنسانا حتى يرحمك الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى قصة سيدنا أبي بكر، عندما سمع، كان أبو بكر ينفق مالا جراية مستمرة على رجل من فقراء الصحابة اسمه مصطح، فقير دائما له جراية مالية مستمرة من أبي بكر يعطيه إياه. عندما ذكر المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول السيدة عائشة بالسوء، وأنزل الله سبحانه وتعالى آيات تبرئة عائشة وبيان هؤلاء المنافقين الذين استأتوا عليها، سمع أن مصطح كان قد سمع هذا الكلام من عبد الله بن أبي بن سلول ونقله في بعض المجالس وردده يعني بحسن نية، فغضب سيدنا أبو بكر وآلى يمينا أن يقطع عنه تلك الجراية التي كان يعطيه إياها. هكذا حلف سيدنا أبو بكر. فماذا كان موقف الله عز وجل منه؟ صح التعبير، ماذا كان جواب الله سبحانه وتعالى؟ أنزل الله عز وجل على رسوله قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لاحظوا كيف قرن الله عز وجل رحمته بعباده برحمة عباده بعضهم لبعض. لا يأتي أولو الفضل منكم والسعة، إشارة إلى من؟ إلى أبي بكر رضي الله عنه، ويدخل في عقله كل من يفعل فعله. لا يحلفوا أن يمنعوا جراية كانوا يعطونها لفقير لأنه فعل هذا. مصطح ضرب حد القذف، يعني هو ارتكب شيئا محظورا، ومع ذلك فإن الله عز وجل لم يرتضي لأبي بكر أن يقطع جراية وردا كان يصله به، وقال له الله عز وجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحب أن يرحمك الله؟ إذا ارحم أنت هؤلاء الناس وسامح واصفح ولا تضع ضغينة إنسان في قلبك بشكل من الأشكال. أريد أن أقول إن الله عز وجل جعل صفح الله عن عباده مقرونا بصفح الناس بعضهم عن بعض. فإذا صفحت عن أخيك وإذا رحمته فإنك تتعرض بذلك لرحمة الله سبحانه وتعالى أيما تعرض. بقية لا تزال من الحديث، وسنشرحها إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين.